هذا هو إظهار التدين إظهار الشكر في فضيلة الشيخ وأن ينفع الله بهذه اللقاءات في كل مكان. وإن كان لي شيء بين يدي هذا اللقاء فلا أستحق له، فإن المناسبة في هذه الأيام من أشد الأوقات والزواجات فلعل فضيلة الشيخ يلقي بعض الضوء على بعض المناسبات على هذه الأفراح مشان هذا المناسبة ليكون خيرا ما شفنا عليه أبو في لقائك من هذا الحمد لله رب العالمين وصلّي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإن لقاءنا هذا هذه الليلة هو لقاء شهر صفر عام 14 و400 ألف، وكان المقرر أن يكون في ليلة الأحد الثالث من كل شهر، وما زال الأمر كذلك، لكن في الأسبوع الماضي حصل هناك مانع من إقامته في وقت المقرر، والحمد لله القضاء كما يقولون يحكي الأداء، قضيناه هذه الليلة. والاقتراح الذي تقدم به أخونا الشيخ محمود بن عبد العزيز الصائغ اقتراح مقبول، لأنه في وقت مناسب، فالناس في أيام إجازة في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق في المملكة العربية السعودية يكثر منهم الزواج، وكثرة الزواج بين الشباب أمر يسر، لأن ذلك امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. واتباعا لآثار المرسلين عليهم الصلاة والسلام لقول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فيسرنا أن نجد من شبابنا ومن شاباتنا تزاوجا كثيرا، لهذا الأمر ولأمر ثالث وهو تحصين مصالح النكاح من إعفاف الفروج وغض الأبصار وحصول الأولاد. والأمة كلما كثر أفرادها قويت شوكتها وتعدد أعمالها، ما بين مشتغل بالمصانع، مشتغل بالمزارع، مشتغل بالمواشي، مشتغل بأعمال النجارة، بأعمال الحجارة. فكلما كثرت أفراد الأمة فإن ذلك لا شك عز لها واستغناء بنفسها عن غيرها ومهابة لها، لأن الأمم الكثيرة تهاب ولو كانت ضعيفة في مسألة الصناعة والتكنولوجيا. فهي كثرة الزواج كثرة النفس، وهذا أمر مقصود للشارع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تزوج الودود الولود. الودود يعني كبيرة الود، لأنه إذا حصل الود بين الزوجين كثرت الملاقاة بينهما، وإذا كثرت الملاقاة كثر التنافس. ولهذا أعقد قوله تزوج الودود بقوله الولود، فإني مكاتب مثل الأنبياء. وإذا كان هذا يسر